بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس السادس والعشرون. قال: الأصل الثالث: الدعوة لإصلاح السلوك والأخلاق. فإن من أعظم ما أمر الله تعالى به الأمر بأداء حقوق العباد والعدل والقيام بالأمانة بأدائها كما أمر الله تعالى، ومن أعظم ما نهى الله عنه ظلم العباد وغشهم والجور في معاملتهم وخيانة الأمانة، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعيم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه، وفيه قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. وفي رواية للبخاري: وسألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. فالداعي إلى الله على منهاج النبوة يعني أتم العناية بهذا الجانب العظيم من الشرع بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وكريم الخلاق. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء وما عليه أهل التفرق والتحزب، فإن دعوتهم لذلك دعوة جوفاء لا حقيقة لها. فإن كل مبتدع صاحب هوى فإن في قلبه غل على المسلمين يضمر لمن خالفه في بدعته وهواه العداوة والبغضاء، ويسعى إلى الإضرار به ويجتهد في ظلمه والبغي عليه. فأي خلق وأي مكارم يدعو إليها من كانت هذه حاله، وهذا معلوم مشهور من حال المبتدعة وأهل الأهواء والتحزب. الأصل الرابع: الشمولية في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله على منهاج النبوة دعوة إلى دين الإسلام، والدعوة إلى دين الإسلام دعوة شمولية لأنها تشمل إصلاح العقائد والمعاملات والسلوك، ومحلها كل مكلف من الإنس والجن، دعوة للعامة والخاصة، للأغنياء والفقراء، للولاة والرعية، للشباب والكهول، للنساء والرجال، دعوة علنية لا سرية، دعوة لا تخالطها المحدثات ولا تقودها الرايات والحزبيات، بل دعوة إلى الرجوع إلى الإسلام الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة للبراءة من كل قول محدث أو فعل مبتدع ومجانبته وأهله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. انتهى من تفسير القرآن العظيم الجزء الأول 565. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عليك أن تأخذ الإسلام كله، ولا تأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذ عقيدة وعملا وعبادة وجهاد واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك، خذه من كل الوجوه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الأول 341-342. فالدعوة إلى الله لا بد أن تكون على منهاج النبوة، وأن يحرص صاحبها الذي وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح أن تكون دعوته لإصلاح الحياة على ما أراده الله تعالى، فلا زيادة في الدين ولا نقصان، لا زيادة بأن يدخل في الدعوة ما ليس منها، ولا نقص بأن يلتزم الداعي ترك جانب منها. هذا ما عليه أهل السنة خلافا لأهل البدع والأهواء وأهل التفرق والتحزب، فإن المبتدعة والمتحزبة صرفوا الدعوة عن مقصدها وغايتها وأسلوبها وطريقتها، فخرجت عن كونها دعوة إلى الله إلى أن أصبحت دعوة إلى أنفسهم وأهوائهم وأحزابهم، وعن كونها دعوة على منهاج النبوة إلى أن أصبحت دعوة بالطرق المحدثة المبتدعة. المسألة الثانية أن الداعي إلى الله من أهل السنة والجماعة يتصف بصفات لا تثمر دعوته ما لم يكن متصفا بها، وهذه الصفات هي فرقان بين منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله ومنهج أهل الجهالة والأهواء. فمن تلك الصفات الصفة الأولى العلم، فالداعي إلى الله على منهاج النبوة لا بد أن يتصف بالعلم، فلا يدعو إلى الله على جهل، ومتى دعا إلى الله بغير علم لم يكن داعيا إلى الله كما يريد الله، وإنما هو داع لجهله وهواه، فلا يستحق الثناء الوارد شرعا على الدعاة إلا من اتصف بالعلم والبصيرة وكانت دعوته على منهاج النبوة إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح، فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله، فلا بد من بصيرة وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة. انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الأول 346. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: العلم هو أساس الدعوة ومادة الدعوة، ولا يمكن أبدا لدعوة أن تتم على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل إلا إذا كانت مبنية على العلم. وقال رحمه الله: كل دعوة بلا علم فإنه لابد أن يكون فيها انحراف وضلال. وقال أيضا رحمه الله: الدعوة بدون علم فإنها دعوة إلى جهل، فإنها دعوة على جهل، والدعوة على جهل ضررها أكبر من نفعها، لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا، فإذا كان جاهلا فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله. انتهى من كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، صفحات 15 و16. وقال رحمه الله: كيف يكون هناك دعوة بلا علم؟ ولا أحد دعا بدون علم أبدا، ومن يدعو بدون علم لا يوفق. انتهى من كتاب العلم للشيخ رحمه الله صفحة 92. والعلم الذي يجب على الداعي إلى الله أن يتحلى به نوعا: الأول علم بالكتاب والسنة، وذلك بالعلم بما تكلم به، بأن يتكلم إلا بعلم، ويحذر أن يكون كلامه في ذلك عن جهل، فلا يجوز لأحد أن لا يتكلم في دين الله بغير علم. وكذلك العلم بمنهج الدعوة وطريقتها حتى تكون دعوته واقعة على الإخلاص والاتباع، فمن دعا إلى الله على جهل بما يتكلم به أو على جهل بطريقة الدعوة وما يجب على الداعي من الإخلاص لله في دعوته ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقته فإنه مأزور غير مأجور، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثاني علم بحال المدعو، وهذا من أسباب قبول دعوته ووقوعها في المحل المناسب، ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يراعي حال مدعوين ويتبصر في واقعهم حتى تكون دعوته ونصحه على بصيرة، فبين له أنهم أهل كتاب ليتهيأ لدعوتهم بما يناسبهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذه من أعظم صفات الداعي إلى الله من أهل السنة والجماعة، أن يحقق العلم فيما يدعو إليه، خلافا لما عليه أهل الجهل وأهل البدع والأهواء، فإنهم يميلون مع أهوائهم لمخالفتهم السنة، فلا يوثق بدعوة مبتدع وصاحب هوى وإن هضر العلم، فإن بدعته تحمله على كتب الحق ولبسه بالباطل. ولذلك حذر أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وبينوا خطر مجالستهم ومصاحبتهم والاستماع لهم والأخذ عنهم، وإن أظهروا العلم واستظهروه كما تقدم بيانه. الصفة الثانية التحلي بالأخلاق الإسلامية الرفيعة. فالداعي إلى الله على منهاج السنة وطريقة السلف لا بد أن يعتني بالأخلاق الإسلامية الرفيعة في نفسه قبل أن يدعو إليها، فيتمثلها في قوله وعمله، في كلامه وسكوته، وفي كل أمره، حتى تكون دعوته مثمرة كالحكمة والحلم والأناة والصفح والعفو والرفق والسكينة وقلة الكلام إلا فيما يعني وينفع، والصبر واليقين والثبات والتثبت والرزانة وحسن الصمت والزهد في الدنيا والترف عما يشين والبعد عما يريب وكثرة العبادة. هذا من أهم ما ينبغي للداعي إلى الله المخلص له المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعتني به من الأخلاق، ومتى فقد الداعي إلى الله هذه الأخلاق وأمثالها انثلم جدار دعوته وتهدم حصنه. وجماع ذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه إن فيك خصتين وهبهما الله الحلم والأناة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا صبورا كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك. انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 346. وقال رحمه الله عليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك ولا تشق على الناس ولا تنفرهم من الدين ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضاد. عليك أن تكون حليما صبورا سالس القياد لين الكلام طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك وحتى تؤثر في قلب المدعو وحتى يأنس لدعوتك وإلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها. أما العنف فهو منفر لا مقرب ومفرق لا جامع. ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية العمل بدعوته وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه أو ينهى عنه ثم يرتكبه، هذه حال الخاذلين نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 346. وقال رحمه الله الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتحرى الحق ويرفق بالمدعو ويجتهد في الإخلاص لله وعلاج الأمور بالطريقة التي رسمها الله وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون في هذا كله على علم وبصيرة حتى يقنع الطالب للحق وحتى يزيح الشبهة لمن عنده شبهة وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة، فإن القلوب تلين بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحق وما عليه من الخطر إذا رد الدعوة التي جاءت بالحق إلى غير هذا من وجوه الموعظة. انتهى من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع 230. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا استعمل الإنسان الحكمة في دعوته إلى الله عز وجل صار له أثر كبير بالغ. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 33. هذه الصفة العظيمة وهي حسن خلق الداعي إلى الله على منهاج السنة النبوية من أخص السمات والصفات التي يجب على دعاة السنة تمثلها، لأنهم لا يدعون إلى أنفسهم وإنما يدعون إلى الله، خلافا لأهل البدع والأهواء والتفرق والتحزب، فإنما تحركهم أهواؤهم حبا وبغضا ولا أن وبراء، ويميلون مع ذيها حيث مالت. المسألة الثالثة: خطأ قول بعضهم إن المسلمين لا يحتاجون للدعوة إلى التوحيد لأنهم موحدون. هذا خطأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك وحماية جناب التوحيد وسد الطرق المفضية إلى الشرك في جميع أحواله وأيامه، أول دعوته وآخرها صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكر ذلك. فالداعي إلى الله على منهاج النبوة يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد وحسن الاعتقاد ولا ينفك عنها، لأنه متبع وليس بمبتدع. والشرك بالله من أخطر الأمور وأشدها هدما لدين المسلم، ولذلك خافه الأنبياء على أنفسهم وعلى أممهم، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: هذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته، وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فادخلت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقع فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى من كتاب قرة عيون الموحدين صفحة 32-33. فيتبين من ذلك خطأ هذه الشبهة وخطرها، وأنها صد عن التوحيد وتنفير عنه وعن أهله، والداعي إلى الله على منهاج النبوة مع دعوته للتوحيد وتصحيح الاعتقاد ودعوته للسنة وتحذيره من البدع وأهلها، فإن دعوته شمولية كما تقدم، فهو يدعو إلى عموم ما يصلح دين المسلمين في التوحيد والعبادة والسلوك وغير ذلك، ولكن لا يجوز بحال التنفير عن الدعوة إلى التوحيد والتنفير عن أهله الداعين إلى اعتقاد أهل السنة، فهذا من أعظم الجناية على الدين وأهله. وتتأكد الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد وتثبيت دعائم الملة في موضعين: الأول موضع مكاني كأن يكون في مكان انتشرت فيه العقائد الفاسدة، الثاني موضع زماني كأن يكون في زمان كثرت فيه الدعوات المضللة التي تدعو للانحراف عن الحق وتشينه وتدعو إلى الباطل وتزينه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة وقل فيها دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 97. وقال رحمه الله: لا ريب أن المرشدين هم أطباء المجتمع، ومن شأن الطبيب أن يهتم بمعرفة الأدواء ثم يعمل على علاجها بادئا بالأهم فالأهم، وهذه طريقة أنصح الأطباء وعلمهم بالله وأقوامهم بحقه وحق عباده سيد ولد آدم عليهم من ربه أفضل الصلاة والتسليم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بدأ بالنهي عن أعظم أدواء المجتمع وهو الشرك بالله سبحانه، فلم يزل صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله يحذر الأمة من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد إلى أن مضى عليه 10 سنين، ثم أمر بالصلاة ثم ببقية الشرائع، وهكذا الدعاة بعده عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره بادئين بالأهم فالأهم. ولكن إذا كان المجتمع مسلما ساغ للداعي أن يدعو إلى الأهم وغيره، بل يجب عليه ذلك حسب طاقته، لأن المطلوب إصلاح المجتمع المسلم وبذل الوسع في تطهير عقيدته من شوائب الشرك ووسائله وتطهير أخلاقه مما يضر المجتمع ويضعف إيمانه، ولا مانع من بداءته بعض الأوقات بغير الأهم إذا لم يتيسر الكلام في الأهم، ولا مانع أيضا من اشتغاله بالأهم وإعراضه عن غير الأهم إذا رأى المصلحة في ذلك وخاف إن هو اشتغل بهما جميعا أن يخفق فيهما جميعا. وهكذا شأن المصلحين والأطباء المبرزين، يهتمون بطرق الإصلاح ويسلكون أنجعها وأقربها إلى النتيجة المرضية، وإذا لم يستطيعوا تحصيل المصلحتين أو المصالح أو تعطيل المفسدتين اهتموا بالأهم من ذلك واشتغلوا به دون غيره. ومن تأمل قواعد الشرع وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة خلفائه الراشدين والأئمة المصلحين علم ما ذكرته، وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس وكيف ينتشلهم من أدوائهم إلى شاطئ السلامة. ومن صحت نيته وبذل وسعه في معرفة الحق وطلب من مولاه الهداية إلى خير الطرق وأنجعها في الدعوة واستشار أهل العلم والتجارب فيما أشكل عليه فاز بالنجاح وهدي إلى الصواب، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انظر مجموع الفتاوى الجزء الأول 319. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في تعليقه على ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. قال حفظه الله: هذا أول ما يدعى إليه الناس لأنه المدخل إلى دين الإسلام. أما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية المعاصرة فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم. انتهى. انظر كتاب إتحاف القاري بتعليقات على شرح السنة للبربهاري الجزء الأول 404. المسألة الرابعة: خطأ ما أحدثته الجماعات الحزبية المبتدعة المعاصرة في الدعوة إلى الله مما هو مخالف للكتاب والسنة ومنهاج النبوة في الدعوة. فمن ذلك الحال الأولى إيراد النكت المكذوبة، وذلك للضحك والدعابة بزعم تأليف المدعوين، والطرفة المباحة في موضعها المناسب لا حرج فيها، والطرفة المباحة في موضعها المناسب لا حرج فيها. وأما الكذب في الدعوة للتنكيت والإضحاك وجعل الدعوة ميدان تهريج فهذا منهج محدث. روى الترمذي وقال في الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. ومن ذلك إيراد النكت في بعض الجنسيات وتقليد لهجاتهم للضحك والدعابة، وهذا من القبائح التي نهى الله عنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الحال الثانية التشبه بالنساء بتقليد أصواتهن وحركاتهن للضحك والدعابة بزعم تأليف المدعوين، وهذا من الكبائر التي ورد النهي عنها، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحال الثالثة هتك ستر الله، وذلك بإعلان ما كان منهم من سابق فجور أو عصيان قبل ظاهر توبتهم، ويدعون من يريد أن يتوب إلى الله أن يخرج أمام الملأ ليخرج ما في جيبه مما يسخط الله كالصور المحرمة والدخان والأفلام الإباحية ونحو ذلك، فيهتكون ستر الله ويفضحون أنفسهم والمسلمين، وهذا من عظيم ما ورد النهي عنه، كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الحال الرابعة تنبيه الغافل عن طرق ارتكاب المنكرات والفواحش، وذلك بإيراد قصصهم وأحوالهم التي كانوا عليها قبل ظاهر توبتهم، فيذكرون طرق الإيقاع بالنساء والمردان وصنع الخمور والسرقة والمواقع الإباحية أو جديد الأغاني وكلماتها للضحك والدعابة، وفي ذلك إشاعة للفاحشة ونشر للشر، وهذا مما ورد النهي عنه والتشديد فيه، كما قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فهذه المظاهر من المنكرات والمحدثات في منهج الدعوة من البدع في الدين، وفيها خروج عن السمت الحسن والهدي النبوي في الدعوة إلى الله. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض، ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بأحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. الشاهد قوله كأن على رؤوسهم الطير فيه بيان عظيم أدبهم عند سماع الدعوة، وذلك دأبهم وسكونهم وعدم تحركهم استماعا لما يلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم الأدب وحسن السمت. وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هل القيام بدعوة الناس إلى دين الله عن طريق تقليد أصوات النساء وحفظ أغاني المطربين والضحك والسخرية من لغات بعض الشعوب وتسجيل ذلك وجعله في أشرطة ونشره بين الناس، هل هذه دعوة على منهاج الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح في ذلك، لأن هذا الأمر بدأ يجتمع في بعض الأوساط. فأجاب: هذه مهزلة ولا تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله جد وصدق من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يدخل فيها الهزليات والضحك وتقليد أصوات النساء والتمثيليات، فكل هذا من الخزعبلات، ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعا الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم بهذه الطرق المحدثة التي يسمونها وسائل دعوة. انتهى من الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، الصفحات 193-194. وسئل حفظه الله: اتخذ بعض الدعاة أسلوبا لهداية الشباب في هذا الوقت، وذلك بسرد قصص أصحاب المخدرات وأهل الفجور وعقوق الوالدين، وذلك أمام الكثير من الشباب لكي تكون سببا في توبتهم، فهل هذا الفعل سائغ؟ وهل كان عليه عمل السلف الصالح؟ فأجاب: أخشى أن يكون هذا من إشاعة الفاحشة إذا ذكر تعاطي المخدرات وعقوق الوالدين، يكفي أن تأتي بالأدلة على تحريم المسكرات والوعيد عليها، والمخدرات أشد من المسكرات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وأن يتعاطى ما يضر صحته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. يكفي أن يؤتى بالأدلة من الكتاب والسنة دون أن يؤتى بصور وقصص إما مختلقة وليست صحيحة وإما أنها واقعة ويكون ذكرها من باب إفشاء المنكر. انتهى من الإجابات المهمة في المشاكل المهمة صفحة 192. وقال حفظه الله: هناك ما هو أخطر من الكتب وهو الأشرطة الصوتية التي تسجل فيها هذه الأباطيل وتباع وتوزع مجانا. وهذه الأشرطة أخطر من الكتب لأن شر الكتب مقصور على من يحسن القراءة، أما هذه الأشرطة فيسمعها كل أحد، الكبار أو الصغار والرجال والنساء والمتعلمون والعوام. وهناك أشرطة تحمل أسماء خداعة مثل شريط هادم اللذات وفيلم اليقين، سموها بذلك خداعة، وفيهما خليط من الكلام والقصص والوعظ وذكر أحوال يزعمون أنهم شاهدوها لبعض الموتى. وعلى فرض صحتها فإنه لا يجوز لهم أن يشيعوها، بل يجب عليهم أن يستروا على المسلمين ما يرونه من أحوالهم ويستغفروا لهم. وإن كان هؤلاء الأموات كفار لم يجوز لهم أن يتولوا تجهيز جنائزهم. ونحن يسعنا ما وسع السلف الصالح، فإنهم كانوا يعظون الناس بمواعظ الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، ولم يكونوا يعظونهم بالحكايات المشبوهة والأناشيد الصوفية التي يسمونها أناشيد إسلامية، حتى غروا بها كثيرا من الشباب والشابات بحجة أنها تؤثر على الناس. فقد أغنانا الله بالكتاب والسنة، ومن لم يسعه الكتاب والسنة فلا وسع الله عليه. فاتقوا الله واحذروا من هذه الدسائس وحذروا منها. واتقوا الله يا أصحاب التسجيلات، لا تسجلوا مثل هذه الأشرطة فتشتركوا مع أصحابها في الإثم وتحصلوا من ورائها على الكسب الحرام. وقال حفظه الله أيضا: كان السلف والمحققون من العلماء يحذرون من القصاص الذين يزاولون الوعظ عن طريق القصص والحكايات، ويتركون طريق الكتاب والسنة في الوعظ والتذكير، ولهم في ذلك أخبار طويلة وكتب مؤلفة في التحذير منها، ولنا فيهم أسوة حسنة، فهم كانوا أعلم منا بما يصلح الأمة. انتهى من كتاب الخطب المنبرية في المناسبات العصرية، الجزء الثاني، صفحة 239. فهذه الطرق كلها محدثة في الدعوة إلى الله، لا يصح أن يسلك سبيلها المسلم في دعوته، فإن الواجب عليه أن يتبرأ منها ويحذر أن يكون متصفا بها، فإن ذلك لا يكون إلا من أهل الجهالة وأهل البدع والأهواء. وعليه يتبين طريقة أهل السنة في الدعوة إلى الله وما هم عليه من الهدي النبوي الذي فارقوا فيه ما عليه أهل الأهواء والبدع وأهل التحزب والتفرق. فالسعيد من كان على طريقة أهل السنة وتبرأ من طرق أهل البدع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.